من خلق يا رب عليك. أرجوك يا محمد. الله يقويك يا شيخ. بعدنا يا رب. بعدنا يا رب. اللهم آمين يا رب. Thank you. وَمَا شاء الله يا محمد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فالمقدمات أمرا إنما Yeah! الله عليك يا حاج، الله يكرمك يا حاج. عليك الله الله الله الله الله يقويك. وفي الأرض آيات للمؤمنين. وفي Thank you.